إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سعادة البيه المدير موجود؟ حضرتك معاك معاد؟ لو معايا معاد أعمل إيه؟ ولو ما معايش معاد أعمل إيه؟ لو معاك معاد تروح لمدير المكتب، لو ما معاكش معاد تروح للسكرتيرة، هي تشوف سعادته فاضي امتى وممكن يقابلك امتى. انت معاك معاد ولا لا؟ بصراحة ما معيش، لكن عايز اقابله النهاردة. ده مستحيل يا سيد، ما تتعبش روحك، اللمبة الحمراء ولعة. يعني ايه؟ يعني البيه المدير مشغول. صاحبنا مشي شوية لقى واحد بيبيع شاي، قال اخد كوباية شاي لحسن دم اتحرق. وهو بيشرب الشاي قاعد يتفرج على الهيلمان اللي موجود في الدور اللي فيه المدير العام. اللمضة الحمراء ولعة وفي ست سعاء واقفين على الباب، اللي بيجري يمين واللي بيجري شمال، وكله مشغول وكله متوتر. الإنسان لو خش شركة قطاع عام ولا حكومة يقدر يعرف وظيفة الموظف من مكتبه، إن كان قاعد على مكتب بثلاث رجلين والرابع مفقود يبقى موظف بسيط، إن كان قاعد على مكتب صاج يبقى موظف نص بسيط، إذا كانت الحيطة متبيضة جير يبقى انت لسه في دائرة الموظفين الغلابة، اذا كانت الحيطة متبيضة زيت يبقى انت داخل على الدرجة التانية والاولى، اذا كان الباب متبطن جوخ والحيطة متجلد نصها خشب يبقى قربنا قوي من مكتب الوزير. تبتدي بقى السجاجيد تظهر وتبتدي الحيطة تشف وترف والهيلمان والقبه يبانوا. الطبقية موجودة في دواوين الموظفين شكلها مش حلو. في أي دولة متقدمة ما تلاقيش الفرق الرهيب بين مكتب المدير العام ومكتب موظفين في الشركة. المفروض إن الحكومة يبقى لها أبنية فخمة وجميلة ومعمولة على أساس إنها تعيش، مفروض تبقى فيها إشارة لهيبة الحكومة، كل ده معترف به، إنما المطلوب تقريب الفوارق بين الموظفين. النهاردة في العالم الخارجي المدير ما يقعدش في مكتبه وعلى الباب ست سعاة، الكلام ده كان أيام الأبهة. النهاردة المدير مفروض طول الوقت يور ويشوف الشغل على الطبيعة ماشي ازاي، مش يقعد في مكتبه يشرب قهوة وشاي والشغل واقف او متعسر او كل شيء. كان المدير الحقيقي هو الحركة مش السكون، مش كده ولا ايه؟ وغدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي.